قال منزلة الأميين الذين قال فيهم منهم أميون لا يعلمون إلا الكتاب إلا أمان. إلا أمان يعني إلا إيش؟ إلا تلاوة. تلاوة دون إيش؟ دون فهم وعقل. وهذا استثناء كما بين العلم استثناء ماذا؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمان. واستثناء متصل ولا منقطع؟ إذا قلت متصل معنى أن صارت التلاوة هذه التي دون فهم صارت علما. صح ولا لا؟ إذن استثناء يكون ماذا؟ يكون منقطع. استثناء يكون منقطع إلا أمان استثناء منقطع. فهي تلاوة دون عقل ودون فهم. طيب قال وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. هذا هو سبب هذه المقالة. سبب هذه المقالة الفاسدة أنهم ظنوا أن طريقة السلف مجرد تلاوة دون فهم. ويجب أن يتنبه الإخوة الكرام أن هذا المسلك الذي سلكه الأشاعرة يقابله مسلك آخر هو مسلك التعريف. فعندنا الأمة ابتليت بمسلكين. المسلك الأول مسلك التعريف. مسلك التعريف المؤلف هو يعني في هذه الرسالة يرد على أهل التعريف أهل التأويل من أهل الكلام. هو تحريف النصوص نصوص صفات تحريفها عن معناه الصحيح. هذا هو التحريف الذي طغى وعم تجي عند المعتزلة تجي عند الجهمية تجي عند الأشاعرة عند الكلابية إلى آخره. ولا شك أن التحريف مذموم. والله تعالى قال عن أهل الكتاب يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا التحريف طغى وعم ثم بعده أعقبه ماذا؟ ما يقابل ذلك ما يضاد ذلك هو مسلك إيش؟ التجهيل. وهو الذي يتحدث عن الشيخ في هذه القضية وهو أنهم يظنون أن مذهب الصفات أن مذهب السنة مجرد ماذا؟ مجرد أنهم يقرؤون آية الصفات دون فهم. يجي إلى قوله تعالى وجاء ربك يقول أنا لا أثبت الله اللفظ فقط أثبت جيم ألف همزة الرحمن على عرش سواء أثبت ألف سين تاواو ألف. فيجعلون هذه يعني مجرد ألفاظ دون عقل أو دون فهم. هذا المسلك هي مسلك التجهيل يعني سلكه الأشاعرة. الأشاعرة مرة سيكون هذا مرة سيكون ذاك. ولهذا يقولون في في في جوهرتهم يسمون جوهر التقييد يقولون كل نص أوهم التشبيه أوله هذا التعريف أوله أو فول ورم تنزيه. ونحن أيها الأخوة الكرام أيها الشبيبة أيها الفضلاء لا تظنوا أننا نتحدث عن شيء قد مضى واندرس. بل مذهب التفويض مذهب التجهيل وإن كان موجود عند الأشاعرة لكن للأسف الشديد المصيبة الآن بسبب يعني اندراس العلم وغلبة الجهل وكثرة الانفتاح نعم وكثرة كيد شياطين الإنس والجن مذهب التفويض الآن هناك أناس من بني جلدتنا في هذه البلاد يدعون إلى هذا المذهب. يعني ونحن نعرف أن بعض الشباب هداهم الله يعني بسبب قلة العلم أحيانا أصابتهم هذه اللوثة. يا أخوان هذا يؤكد علينا ويوجب علينا أن نجي إلى الله سبحانه وتعالى يعني وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتفقه في دين الله. مذهب التفويض هذا مذهب التجهيل الذي هو من أفسد المذاهب بمآلاته وما يؤول إليه قد وقع فيه من وقع من الكثير من المنتسبين للسنة القديم ولا يزال هذا المذهب يتأثر به بعض الناس. بعض الناس يظن أن هذا هو مذهب السلف يظن أن السلف مجرد إيش أن مذهبهم مذهب تفويض. ويجب أن يتنبه الإخوة الكرام في هذه العجالة إلى الفرق بينهم لا من باب الإجازة فقط أن الفرق بين المذهبين واحد. فنحن أهل السنة والجماعة نثبت الأسماء والصفات الوجه لا أقبل لها لكن لما نسأل هل معاني الصفات معلومة نقول أي والله معاني الصفات معلومة. والإمام مالك إمام دار الهجرة قال الاستواء معلوم. الاستواء معلوم معلوم معناه في اللغة ومعلوم معناه في القرآن. استوى على وارتفع صعد واستقر فمعاني الصفات معلومة لكن الكيف مجهول. كيف استوى نقول الكيف مجهول يعني لا نصل إليه بعقولنا. فمعاني الصفات معلومة هذا الأصل معاني الصفات معلومة لأن الله أمرنا بتدبر القرآن أليس كذلك؟ والتدبر هو العقل والفهم ومن القرآن آيات الصفات. يعني الآن آيات الصفات هي ثلث القرآن والله تعالى ثلث القرآن. فكيف يكون هذا الثلث

إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق بهذا كله. ثم قال رحمه الله: سبب ذلك بسبب المقالة اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، الشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. الشبهات هذه شبهات سماحة، شبهة التجسيم، شبهة التركيب. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، لاحظ الآن يجب أن نتنبه لكم الكرام أن نفي الصفات هو موجود عند أهل التحريف وعند أهل التجسيم، ومن الآن لم يفي الصفات، عندهم نفي الصفات ينفون هذه الصفات بحجة ماذا؟ حجة نفي التشبيه، فهم يتفقون في هذا القدر المشترك وماذا نفي الصفات. ثم بعدها ماذا جاء المسألة، جاء مسألة إما التأويل المسألة التحريف، فهم مثلا نعطيك مثال على هذا، تجد أنهم إيش لا يثبتون الاستواء لله سبحانه وتعالى، متفقون على هذا الأمر الفاسد، فيأتي عن التحريف يقول استواء بمعنى استولى، هذا مسألة التحريف، أو قال أنا مسألة التأويل الفاسد. ويأتي المسلك الآخر الذي يشبه هو لا يثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى، وإنما يسلك مسلك أهل التجهيل، يقول أنا لا أثبت إيش إلا مجرد لفظ، وهذا الاستواء لا نعرف معناه، هذا مسلك إيش أهل التجهيل. فيجب أن يتنبه إلى هذا، ولهذا تجد مثلا بعض البعض منهم تجده يترك التأويل لكن ينتقل إلى ماذا؟ إلى التجهيل. وسب البعض أنه يظنون هذا من السلف، وهو ليس مذهب السلف مثل الجويني مثلا أبو المعالي، تجد كان على مذهب التأويل كما جاء في يعني كما جاء في بعض الكتب، ثم انتقل لما تاب لكنه تاب انتقل إلى ماذا؟ إلى مسلك إيش؟ التفضيل، يعني في الإرشاد تاب الإرشاد كان على مسلك إيش؟ على مسلك أهل التأويل، هذا يعني الإرشاد الذي يعتبره كما يقول شيخ الإسلام هو يعتبر زبور، يعني مرجع زبور المتخين وشاعر. فلما ترك ذلك وتاب منه انتقل المذهب إيش التجهيل ظنا منه ومن غيره أن هذا هو مذهب السلف، كما جاء في رسالة رسالة السنة النظامية التي أهدفها للوزير نظام الموجه. طيب قال هنا يقول فلما اعتقد انتفاء الصفات في نفس الأمر بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، طبعا قال وهي تسمونها طريقة السلف، وهل هذه طريقة السلف؟ لا، هذه طريقة التجهيل، ما هي طريقة السلف. السلف كانوا يعقلون معاني الصفات، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهذه يسمونها طريقة السلف. إذن يجب أن تعرف أن طريقة السلف التي تسمونها طريقة السلف هي في الحقيقة ما لا تفويض، وطريقة الخلف هي ما لا تجي تحريف. قال فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، والكفر بالسمع. ابن القيم نقل هذا النص، يعني نقل هذا النص كله من الصواعق الجزء الأول 164، وقال فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والجهل بالسمع، هكذا قال والجهل بالسمع. إلى أن قال فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين، وعند ابن القيم الصواعق الكاذبتين، وهذا في بعض النسخ الخطية أيضا، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، يعني جعل السلف إيش يعني بمنزلة إيش الجهال وبمنزلة إيش البله، يعني والمقدمة يعني كما نبه عليها الحق أنهم لما جعلوا طريقة السلف مجرد الإيمان بالألفاظ دون عقل المعنى، والمقدمة الثانية ما هي أن طريقة الخلف في استخراج المعاني والاستنباط إلى آخره، فلما قرر هذا المعنى الفاسد هاتان المقدمتان انتقل الى ايش النتيجه، وهي ماذا؟ ان مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم. فلعلنا قد عند هذا ونكون ان شاء الله في درس القادم باذن الله، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا. نجاوب على سؤالين اللي يسالونه. يقول اخونا